ولكن درج الفقهاء على أن يقولون هذا أبواب يعلم باب التوحيد، باب الطهارة، باب الصلاة، وكلها فقه، كلها من فقه دين الله. فالفقيه حقا هو الذي يفقه دين الله شموليا بقدر مستطاعه، وبالأخص العقيدة الصحيحة. ومن هنا تستطيع تقول كل مشرك ليس بفقيه، حتى وإن كان عنده استنباط في المسائل وله تفريعات ما هو فقيه، ما فقه دين الله. فمن الفقهاء هؤلاء الذين عندهم شركيات، عندهم بعض المتصوف يقرأ لك في بعض المتون ويستنبط مسائل، إلا أنه في جانب التوحيد في غاية من العدامة والبلادة، هذا ما هو فقيه. وتستطيع تقول أن أصحاب توحيد الله أخذوا ذلك أخذا صحيحا وطبقوا، هذا هؤلاء فقهاء. كل من فهم توحيد الله، كتاب الله، سنة رسول الله علما وعملا، هذا فقه عظيم. نعم، فالفقه هو فهم دين الله فهما صحيحا، هذا من حيث الاصطلاح. وأما من حيث اللغة، فهم الفهم الدقيق النافذ، يعني الدقيق الذي هو في موضعه، ما هو فهم بعيد النافذ. هذا الباب معقود لفضيلة الناس على حسب فقههم، وهو كالباب الذي فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من يريد الله به، وكذلك أيضا يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. كل هذه الأبواب يعني باب القرآن، باب الفقه، باب الحكمة، باب كذلك أيضا فضيلة العلم عموما، تقدم هذا. ومن ميزة هذا الكتاب أن أبوابه قصيرة في كثير من المواضع، آيات وأحاديث، بعض الأحاديث وآثار، ثم ينتقل لباب آخر وباب آخر وهكذا. فوفق فيه ابن عبد البر توفيقا عظيما، نسأل الله أن يرحمه. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.